استووا. هذا الوصف الله يعافيك. تقدم شوي. لا لا انت لا تقدم. انت تاخر اللي على يسارك. اعتدلوا. الله اكبر. الله اكبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وإن من أبرز علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة والمعاداة من أجل العقيدة الحقة ومن أجل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ولا يرضى من الأديان غيره. فكل دين غير دين الإسلام فهو باطل وغير مقبول عند الله. يقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام هو الحق، وما سواه فهو باطل وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. عباد الله، إن عداوة الدين هي أقسى العداوات وأشدها، وهي التي لا هوادة في عداوتها، فكل العداوات قد يرجى زوالها أو خفتها إلا عداوة من يعاديك من أجل عقيدتك ودينك، إلا أن تتبعه وتسير معه على دينه ومبدئه مهما كان. يقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكل من كان أبعد عن الحق وأعمق في الباطل كانت عداوته لأهل الحق أشد وأبشع. ولهذا كانت عداوة اليهود وعداوة المشركين أشد العداوات على الإسلام وأهله. لا يألون جهدا في الوقيعة بالمسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. يقول عز وجل: